أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الكتاب على طائفتين من قبلنا أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه فقد جاء فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها ها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل حنيفا وما صدق الله العظيم.